إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن معنى قوله تعالى وهديناه النجدين، وأن المفسرين قالوا أن معناها هديناه إلى طريق الخير وطريق الحق، وأيضا طريق الشر وطريق الباطل، وهو يختار أيهما شاء حتى يكون يثاب على اختياره طريق الخير ويعاقب على اختياره طريق الشر. فأحد المتابعين الكرام عقب وقال إنني سمعت تفسيرا آخر أن معنى هديناه النجدين أي هديناه إلى ثدي أمه دون تعليم ودون تدريب، فهو منذ أن يولد الطفل فإنه يهتدي إلى الرضاعة من ثدي أمه دون تعليم. وهذا القول مثال من أمثلة هداية الله للإنسان إلى هذا الأشياء التي يحتاجها. لكن التفسير الصحيح هو ما ذكرته في الحلقة أن هديناه إلى طريق الخير وإلى طريق الشر. أما هداية البشر إلى ثدي الأم فهذا يشترك فيه الإنسان مع سائر الحيوانات، فإنها كلها تهتدي بالفطرة وبالغريزة إلى ما تحتاج إليه من شرب الماء ومن الحاجة إلى الطعام ومن الرضاعة ونحو ذلك. أما الله سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة البلد فإنه يشير إلى هداية الإنسان إلى الخير وإلى الشر، وأن الإنسان هو الذي يختار اختيارا يعاقب ويثاب بناء عليه، وهذا هو الذي يميز الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى. فإن اختيار الإنسان هو كما ذكر المفسرون هي الأمانة التكليف التي تحملها الإنسان وأبت أن تحملها الجبال وأن تحملها الحيوانات الأخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال العلماء هي أمانة التكليف. فقوله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين أي هديناه إلى طريق الخير وتركنا له الاختيار ليسلكها، وأيضا عرفناه طريق الشر وتركنا له حرية الاختيار ليسلكها، ثم إذا جاء يوم القيامة فإنه يحاسب على اختياره، والله أعلم.